أنا لا أريد الموت يا حبيبي، ولست له أطيب. أنا لا أريد العيش يا أمي، ولست له رسول. أنا لا أريد حياة من يحيا كمن يحيا الرقيق. أنا لا أحب الظلم مهما كان يغري بالبريد. أنا لست أرضى الذل حتى لو فقدت به الصديق. Oh, no, no, no. لا عيونه احنا حرة هلا يما بالخلان، هلا يما بالخلان، رحلة في ختام هذا الشريط